كانوا علماءنا الله يرضى عنهم لما يكتبوا حديثا أشبه ما يكون بدائرة مثل الدائرة التي تتبع اليوم في أواخر الآيات، لكن دائرة جوفاء هرغة مش مزخرفة كما هو الآن في المصاحف. ينسخ الكتاب الناسخ حسب أمر الشيخ وينتهي ليكون هذا الكتاب موثقا ومعتمدا. لابد الناسخ يقرأ الكتاب على الشيخ، الشيخ ماسك الأصل والقارئ ماسك نسخته. كل ما انتهى من قراءة حديث حط نقطة في وسط الدائرة، هاي شو معناها؟ انتهى، قوبل الحديث هذا، قوبل. قد تجد نسخة من الكتاب واصل النقط لنصفه لربعه لثلث ارباعه، والباقي ما في نقاط، لازم تاخذ انتباه انه البقيه اللي ما فيها نقاط مش مقابله، معناها خذ حذره، انه ما انتهى. الان انت وضعت نقطه حديثيه في كلامك.